اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا اليوم سيكون مقارنة بين موقفين. وأي موقفين؟ إنهما موقفان يحكيان قصة النبأ العظيم، قصة هذه الخليقة، موقف يصدر أتباعه فيه عن إيمان ويقين بأن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا سبيل، سبيل إلى الآخرة، ليست بدار، ليست بقرار، ليست بنهاية الرحلة، ليست بنهاية المطاف. ولذا فهم يستعملون ويتخذون كل ما أولاهم الله تبارك وتعالى من نعمه، وكل ما أفاض عليهم من مننه وعطاياه، يستعملون ذلك كله سببا وسيلة لبلوغ مرضات الله سبحانه، للتقرب إليه، ليمهدوا لأنفسهم في الدار. إنها دار القرار، دار الأبد، دار الخلد. وموقف أيها الإخوة يصدر فيه أصحابه عن إيمان ويقين بأن البداية هي هنا، وأن النهاية أيضا هنا في هذه الحياة، وهم يحسبونها دارا ويحسبونها نهاية المطاف. ولذلك فنبأهم عجيب في سف أنفسهم وفي بخسها حقها وفي القعود بها عما أراد الله سبحانه وتعالى لها من الصعود في المقامات العليات والسمو إلى أرفع سماوات. خليق بنا وحري أن نطيل النظر وأن ننعمه في هذين الموقفين المتضادين المتقابلين. وأبدأ أيها الإخوة بالموقف الشريف، بموقف النجاة، بموقف من سام نفسه وأراد لها الخير في الدارين، في المعاش والمعاد. أيها الإخوة، ألا ترون معي أن تجربة أهل الله سبحانه وتعالى تجربة تستحق أن نتأملها مليا وأن نقف عندها طويلة؟ ماذا أريد من وراء هذا الكلام؟ أيها الإخوة والأخوات، من أهل الله سبحانه وتعالى أناس لو أرادوا الدنيا بأسبابها لكانوا فيها من السباقين، ولكانوا فيها من المتوحدين، إذ ينتهي سباق أهل الدنيا إلى سابق ومصل ومجل وسكيت كما يقال، ما يأتي أولا وما يأتي ثانيا وما يأتي ثالثا ومن لا يأتي إلا في النهاية. لكن هؤلاء بما أولاهم الله تبارك وتعالى وما أغدق عليهم من فيوضه ومن مننه، كانوا لو أرادوا الدنيا بأسبابها لكانوا فيها من السباقين، لكنهم انتجعوا لأنفسهم نجعة أخرى وقصدوا سلوك سبيل ثانية. وموقفهم كما قلت يستحق التأمل طويلا. لما؟ أولا أيها الإخوة، هؤلاء دائما في حال الرضا، لا ترون أحدهم إلا وهو راض عن ربه أولا، وراض عن قضائه سبحانه، لا يتسخط القضاء ولا يعتب على ربه ولا يحيل عليه بجهله، إنه راض كل الرضا، إنه فرح ومسرور ومتروح، تفيض منه السكينة، جوانحه تملأها الطمأنينة، حتى قال قائلهم إننا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيف. وحتى قال الآخر وهو الشاعر الفيلسوف محمد إقبال رحمه الله تعالى: يا رب خذ مني أي شيء شئت إلا لذة النعيم بالسحر فلا تأخذها مني. هل جربتم هذه اللذة؟ خذ مني أي شيء شئت. لم يستثني شيئا أيها الإخوة، لم يستثني علمه الدنيوي، لم يستثني صحته وعافيته، لم يستثني رياش الدنيا وترفها وأعراضها ونعمها مناصبها وجاهها، لم يستثني شيئا. إلا لذة النعيم بالسحر. إنها إذن أيها الإخوة سعادة من نوع غريب. كلامي هذا باطل، باطل كل البطلان. أن نتحدث عن هذه المواقف والتجارب كلاميا لا يجدي، لا يجدي. ما لم يجرب المؤمن أن يسلك هذه السبيل بصدق أيها الإخوة لن يفلح في فهم هذه المعاني، لأنه لن يتذوقها، لن يتذوق شيئا منها ما لم يجرب. والإيمان أيها الإخوة والأخوات لا ينبغي بتة أن يكون مجرد إعلان بالولاء والانتماء، هذا مطلوب لكنه ليس كافيا. الإيمان أيضا لا ينبغي بتة أن يقف به صاحبه أو مدعيه عند حدود الرسوم والطقوس والمشابه، المشابه مع الصالحين والمتعبدين. كلا، لابد أن تتخذ هذه الرسوم والشعائر والطقوس سببا يوصل إلى حقيقة هذا الإيمان، يبرهن على كن هذا الإيمان. لابد أن تتخذ سببا يقوي الوصلة بالله تبارك وتعالى، حتى يقال بعد ذلك إن هذا الإيمان له حقيقة قد وقع التعرف عليها، ووقع بها التعرف إلى رب العزة لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، وما دون ذلك كما قلت لكم هو تمويه وزيف، وقد يكون دعوة عريضة. حرام، حرام وحسرة على المؤمنين بالذات أن يخرجوا من هذه الدنيا دون أن يعودوا بمعرفة الله. حرام أن نأتي البحر كما قال أحد الصالحين ونعود بملء فنجان، إنه بحر فيه كل الماء، لماذا نعود بفنجان واحد؟ يمكن أن نعود بكثير كثير، لكننا نعود إلا بهذا النزر اليسير، لأننا سفهنا أنفسنا، ظلمناها وبخسناها حقها، وبخسناها حقها. وقبل أن أفيض في تملي هذا الموقف أيها الإخوة، أنتقل مباشرة إلى حكي ملامح من الموقف الآخر. إنه موقف هؤلاء الذين جعلوا ثقتهم بالدنيا، جعلوا إيمانهم بالدنيا، حبهم وولاءهم للدنيا، جعلوا نعيمهم وعشقهم للدنيا، ثقتهم وتوكلهم على ما أعطاهم الله من هذه الدنيا، فهم بالدنيا وللدنيا وفي الدنيا ومنها وإليها وحسب والعياذ بالله. إنهم اتخذوها ربا من دون الله يعبدون وهم لا يدرون، سواء أكانوا من المؤمنين أو كانوا من خالص الكافرين، إنهم اتخذوها إلها يعبد من دون الله. وأسارع لأقول إن أجمل ما قرأت بعد كتاب الله وسنة مصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في توصيف حال هؤلاء هو قول الرجل الصالح والولي العارف ابن عطاء الله قدس الله سره، حين قال في حكمه: لا ترحل من كون إلى كون، من الدنيا وإلى الدنيا وفي الدنيا، لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى، الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه، كحمار الرحى أكرمكم الله، حمار الطاحون يسير في دائرة مغلقة مسافة ضيقة قصيرة جدا، معصوب العينين أو بغير عصابة، لكنه دابة يحسب أنه يسير في خط مستقيم وأنه يقطع مسافات طويلة، إلا أنه يراوح في مكانه. وهكذا هم المنقطعون عن الله من أبناء آدم كحمار الرحى، جعلوا مضطربهم أيها الإخوة بين المائدة والبالوعة أكرمكم الله، أعني بيت الخلاء. يتعلمون لماذا؟ لكي يوظفوا، ويوظفون لماذا؟ لكي يكسبوا، ويكسبوا لماذا؟ لكي يتمتعوا، ونقطة وحسب. إنهم كحمير الرحى والعياذ بالله، المكان الذي ارتحلوا منه هو المكان الذي ارتحلوا إليه، وهذا هو سباقهم، وهذه هي حلبتهم، وهذا هو مجال منافستهم. وإلى ما المنتهى؟ إلى ما؟ إلى الموت أيها الإخوة. يسقطون صرعى محمومين لاهثين، إنهم في حمى لاهثة، لا قرار، لا سكينة، لا طمأنينة، لا سعادة، ويسقطون مباشرة حين يأتي وعد الله سبحانه وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما الذي قطعوه؟ ما الذي حصلوه؟ وإلى أين وصلوا هؤلاء الأشقياء؟ هؤلاء الأشقياء البؤساء أو البائسون إلى لا شيء. إنهم كانوا خلف السراب راكضين يركضون يطلبون تحصيل السراب أيها الإخوة، وهذا تشبيه قرآني من أروع وأعجب التشبيهات. ثم لا شيء، إنه سراب، وهذا هو طبع الدنيا. ولنعد أيها الإخوة لنبحث لننقر لنتعمق في سر هذين الموقفين. ما سر هذا الغنى العجيب الذي ملأ جوانح أهل الله؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما سر هذا الغنى العجيب؟ ما سر هذه القناعة؟ ما سر هذا الرضا؟ ما سر هذا الروح والسكينة والفرحة والسرور؟ ما السر أيها الإخوة؟ وفي المقابل ما سر هذا الفقر المدقع؟ ما سر هذه الأمة اللاهثة؟ ما سر هذا السعار والكلب على الدنيا وإن أعطت المكلوب عليها المسعورة بها كل ما أعطت؟ إنه لا يزال مكلوبة ولا يزال مسعورة، فما السر أيها الإخوة؟ السر ينبع من فهم ودرك طبيعة هذه الدنيا، حقيقة هذه الدنيا، جوهر هذه الدنيا. ما حقيقتها؟ ما طبيعتها؟ ما جوهرها؟ طبيعتها أيها الإخوة أنها دار حائلة ودنيا زائلة. أستغفر الله، هي ليست بدار، هذا من أخطائنا. اقرأوا كتاب الله، القرآن العظيم لم يصف الحياة الدنيا في موضع واحد بأنها دار، وهذا من إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. ليس في كتاب الله موضع واحد وصفت فيه الدنيا بأنها دار، الآخرة فقط هي التي توصف بأنها دار دائما. والله يدعو إلى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم ولدار الآخرة خير. آيات كثيرة، الآخرة فقط هي التي توصف بأنها دار. طبعا فيها دار النعيم وهي الجنة، وفيها دار البوار وهي النار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. ما هي دار البوار؟ جهنم. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. دار، هناك الدار، وهنا ماذا؟ هنا سبيل، فقط سبيل أيها الإخوة، سبيل موصلة إلى الدار، إما إلى جنة وإما إلى نيران والعياذ بالله تبارك وتعالى. أعاننا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات معنا أجمعين. طبيعة هذه الدار أنها حائلة، أنها زائلة أيها الإخوة، طبيعتها التغير، طبيعتها الدثور، كل شيء فيها أيها الإخوة يعتري الفساد التحلل، كل شيء فيها. ثم هي كوكب دوار كما تعلمون، يعتوره ويكتنفه ليل ونهار، لأنها دائما كما قلنا لا تدوم على حال، وفصول أربعة، شتاء وخريف وربيع وصيف، تبدل، ضحك وبكاء، موت وحياة، عز وذل، فقر وغنى، رفعة وسقوط، هزيمة ونصر أو نصر وهزيمة. هذه هي الدنيا، هذه هي طبيعتها، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. يريد الله تبارك وتعالى بهذه المتقابلات أن يفتح عيون بصائرنا على كنه وجوهر وحقيقة هذه الدنيا. إنها دار التقلبات، إنها دار الغير، إنها دار المتناقضات، وأعود فأتغلط فأقول دار، لأن فهمنا ليس عميقا بمستوى الفهم القرآني، ومن هنا نؤخذ دائما ونسلك فيها على أنها دار، ومن هنا خطأنا أيضا وسفهنا أنفسنا إنها ليست دارا. أستغفر الله. هكذا أيها الإخوة، حتى في هذا العالم السحيق الوسيع، أعني الكون الكبير، أيضا هي لا تبقى في مكان واحد ثانية واحدة، إنها تدور أيها الإخوة حول الشمس، والشمس والأرض والمجموعة الشمسية، بل النجوم كلها والمجرات جميعا تدور في الكون، والكون يتسع، فلا تبقى الأرض في مكانين ثانية واحدة، إنها متغيرة، حتى موضوعها متغير، كل شيء فيها متغير. زينتها أيها الإخوة، ما زينتها؟ إنها زينة وهم، موهومة، زائفة، كما قال مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره، إنها عملة مزيفة، ذهب طلاء فقط، عملة زائفة، معدن خسيس مطلي بالذهب. هذه زينة الدنيا، لأنها سرعان ما تتصوح وتذبل وتصبح لا شيء، قبض الريح. ومن هنا تأمل في قول الحق جل مجده زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين، إنه الإعجاز والدقة القرآنية، زين. لو كانت الدنيا في حقيقتها زينة، زينة حقيقية ذاتية، لما أعجز الله أن يعبر على نحو آخر بحيث يفهمنا أن لها زينة من ذاتها، أن لها زينة غير مستعارة، أن لها زينة حقيقية. لكنه قال زينة، هي ليست مزينة أيها الإخوة، ليست جميلة، ليست فيها حقيقة الزينة، لكنها زينت وبالذات للذين كفروا، فيرون زينتها من أبهج وأسر وألذ وأكرم ما يكون، مع أنها زائفة كالعملة المطلية بالذهب، لو وضعتها في النار مباشرة تستطيع أن تقف على خصة معدنها، أي أصلها، المعدن هو أصل الشيء والمعدن هو المادة، على خصة معدنها، إنها زينة زائفة أيضا أيها الإخوة، زينة زائفة. وأعجب من ذلك دار البخل، إنها دار بخيلة، كيف لا تعطي شيئا قط بتة إلا وتأخذ آخر. تريد أن تعطيك المال؟ ربما تعطيك، لكنها تسلبك ماذا؟ تسلبك الوقت، وأحيانا الصحة، وأنت تركض وراءها، تأخذك من أهلك، من زوجك، من أولادك، من أصحابك، أعجب من ذلك، تأخذك من نفسك، وربما سقطت سريعا فتار نفسك لم تحصل شيئا. جمعت أموالا كثيرة، يجمعون ما لا يأكلون ويبنون ما لا يسكنون، ثم ماذا؟ خسرت كل شيء يا مسكين، خسرت الدنيا أولا، وأنت في الأبعد، حاشاكم، وأنت الأبعد غدا خاسر للآخرة أيضا. لا يمكن أن تعطيك المال هكذا عفوا وجزافا، لا بد أن تسلبك أشياء كثيرة. وإذا أعطتك العافية سلبتك المال، وربما سلبتك الهناء بأشياء أخرى. إذا أعطتك الجمال ربما لا تعطيك المال. ودلوني على واحد من خلق الله أو واحدة ساق الله له تبارك وتعالى كل هذه النعم جملة، مستحيل، لن تجدوا هذا الواحد، إنه في حكم العنقاء والغول أيها الإخوة، إنه من المحالات. من آتاه الله مالا وجمالا وعزة وأمنا وعافية وعلما وفهما، مستحيل، هذا غير موجود. هذا طبع الدنيا، إنها دار البلاء والبخل، تعطي بيد وتأخذ بيد، وربما يكون الذي تأخذه أكثر بكثير مما تعطيه. فانظر لنفسك وزن نجاحاتك، زن مسيرتك وقومها، لأنك قد تكون حتى في هذه الدار خاسرا وأنت لا تدري، وتحسب أنك تحصل النجاح وأنت تخسر، تخسر نفسك يا مسكين، كما قال روح الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد سمى الله من خسر نفسه بأنه وقع في الخسران المبين، أعظم خسار، أفظع خسران، أن تخسر نفسك والعياذ بالله تبارك وتعالى. أليست هذه حقيقة الدنيا؟ إيه وربي، هذه هي حقيقة الدنيا، هي هكذا أيها الإخوة. من يدركها أكثر من من؟ الشيوخ يدركونها أكثر من الشباب. الشباب أيها الإخوة مغرورون، مأخوذون بغرورها، مأخوذون بما لم يحققوه من برامجهم وأهدافهم وطموحاتهم. أما الشيوخ الذين حققوا أو الذين نجحوا فقد خبروا حقيقة الدنيا وعلموا بأخرى أنها وهم أو أشبه بالوهم، فما قضى أحد منها لبانته وما انتهى أرب إلا إلى أربي، فما قضى أحد منها لبانته، ولا واحد، غير موجود. كل إنسان يموت وفي قلبه أشياء يتمناها لم يحققها، لم يسعده القدر بتحقيقها وإنجازها، فما قضى أحد منها لبانته ولا انتهى أرب إلا إلى أربي، وحاجات من عاش لا تنقضي، كما قال الآخر، حاجات نروح ونغدو في حاجاتنا، وحاجات من يعيش لا تنقضي أيها الإخوة. وأما الله تبارك وتعالى وحال هؤلاء الخدم في جناب الله ورحابه وحضرته الشريفة الكريمة سبحانه وتعالى مختلفة جدا. لماذا؟ لأن حبهم لله ورجاءهم في الله وخشيتهم من الله وثقتهم في الله وتوكلهم على الله وسيرهم إلى الله واعتمادهم على الله، كل شيء من الله وبالله وفي الله، وهم مع الله معية خاصة. هذه الدنيا هكذا من عبدها وكان معها وبها ولها، هذا الذي تعطيه، وهذا هو الله تبارك وتعالى. من كان معه ماذا يعطيه؟ إن لهم نورا وجمالا وجلالا وعزا وفهما وحكمة ودركا وسلطانا وهيبة وصولة وأكثر من ذلك بكثير، لا نستطيع التعداد في هذا الموضع أيها الإخوة. لماذا؟ لأنهم أهل الله وخاصته، والله تبارك وتعالى يعطيهم من خزائنه، وخزائنهم الآن لا تنفد أبدا. يا حسرة علينا، خزائنهم الآن لا تنفد أبدا أيها الإخوة، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يعطي بغير حساب. عطاؤه أيها الإخوة بلا عد ومننه، أو عطاؤه بلا حد ومننه بلا عد. لكن نحن العيب فينا، العيب منا. أنت حين تغدو ليفاض عليك من هذه النعم، يفاض عليك على قدر أكياسك، الكيس الذي تذهب به كم يتسع؟ يملأ دائما، لكنك كيسك يا مسكين صغير، السرة التي تذهب بها صغيرة، تملأ لك هذه السرة لأنك لم تؤهل نفسك، لم ترضها، لم تجاهدها، لم تحاول أن تتقرب إلى الله بما يفسح أفق النفس لديك، بما يجعل كيسك أعظم وأوسع. تغدو بالسرة وتروح بها بسرة مليئة فقط، وآخر سرته أكبر، كيسه أعظم وأكثر سعة، يغدو به ويروح به ملآن حتى ثمالة. وبعض أهل الله تبارك وتعالى كيسهم أيها الإخوة يسع هذه الدنيا وما فيها مرات ومرات، ومن هنا فإن لهم فهوما وحقولا وحكمة، وكما قلت وجمالا وجلالا وسطوة وعزا وتمكنا غريبا وغريبا جدا. كيف من هذه المواهب الجزيلة، من هذه العطايا الحميدة أيها الإخوة؟ فالعيب منا والحسر علينا، الأسف علينا وعلى أمثالنا. نأتي وننتهي من هذه الدنيا كما قلت، ولا نعود إلا بالقليل، وإننا ثمة لمسؤولون عن كل ما أضعناه من نعم الله علينا، مما كان يمكن أن يبلغنا أيها الإخوة تلكم المقامات، وأن يعرج بنا إلى تلكم السماوات العليات، لكننا لم نفعل، ومن أسف لم نفعل، ومن أسف هذا هو حال أهل الله تبارك وتعالى مع الله سبحانه وتعالى. إذا فتك يا ابن آدم فاتك كل شيء، يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي، إذا فتك فاتك كل شيء. ما سر هذا الرضا كما قلت؟ هذا الغنى عرفنا سره، فما سر هذا الرضا، هذه الفرحة، هذا الحبور، هذه الطمأنينة والسكينة؟ سره يا إخواني وأخواتي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. من رضي الله عنه كيف يكون معثرا؟ كيف يكون شقيا؟ كيف يكون بائسا؟ كلا، ليس من شأنه إلا أن يكون أسعد الناس، أعظم الناس روحا، أظهرهم طمأنينة وسكينة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيها الإخوة؟ هذا المعنى هو معنى المعاني، هذا المقصد هو مقصد المقاصد، هذه الغاية هي نهاية الغايات، هي الأمد الأقصى، ليس بعده أمد. كل ما نتوسل به من علم وعمل لا بد أن يصب لتحقيق هذه الغاية، لتحقيق هذا الهدف الشريف، لبلوغ هذا المقصد البعيد، إلا أنه أعظم وأجل المقاصد. إن لم نفعل فقد غيبنا المقصد ووقفنا مع الظواهر فقط، حتى نحن المتدينين المساكين. وسأختم بمعنيين أيضا أيها الإخوة، سأختم بمعنيين. قلنا إن الآخرة هي المقر، هي الدار، وهذه سبيل، لكنها ليست سبيلا واحدة، الدنيا سبل كثيرة، سبيل واحدة منها تفضي إلى دار النعيم، والسبل الأخرى كلها على اختلافها وتباينها تفضي إلى الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي صراط واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أترون الذي يدخل الامتحان؟ هناك سؤال، من الذي ينجح؟ من يجيب بجواب واحد؟ هو جواب واحد لا ثانية له، إن أجبت بهذا الجواب نجحت. من الذي يرسب؟ ملايين، كل من سيجيب بغير هذا الجواب سيرسب. هذا هو المعنى، هذه هي الدنيا والآخرة. إذا سلكت هذه السبيل وهي سبيل وحيدة نجحت في الامتحان، إذا سلكت أي سبيل أخرى سترسب، والراسبون كثر والعياذ بالله، تماما كمسألة الامتحان، النجاح بجواب واحد والرسوب بما لا عد له من الأجوبة، كل الجوابات الأخرى طريق إلى الرسوب. كذلك هي النجاة أيها الإخوة، سبيلها واحدة، وكل السبل سبل للتطوح والخسران والهلكة والتردي والبوار والعياذ بالله. أعاني الله وإياكم وإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أجمعين. ومن عجب أيضا أيها الإخوة أن هذه السبيل الواحدة سبيل الحق تجمع ولا تفرق، وهذا بديء لأنها سبيل واحدة، فإذا سرت فيها أنت وسرت فيها أنا وسار فيها هو وسارت فيه هي جماعتنا، لأنها سبيل واحدة ولا تجمع إلا المسعودين. ولا يسلكها من هم سلاكها، سلاكها أيها الإخوة من لهم مناسبات بالنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين من أهل الله أجمعين. لماذا؟ لأنهم يشركون هؤلاء الصفوة الخلصان المذكورين في سلوك هذه السبيل. أنت يا مسكين تسلك سبيل سلكها محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى وأبوك آدم وإدريس ونوح وإبراهيم والصلاح جميعا والصديقون كلهم، فلا يسلكها إلا من أراد الله تبارك وتعالى أن يعلي شانه وأن يشرف مقامه في الدنيا والآخرة، صاحب النفس الشريفة الهمة العلية الأبية. وأما السبل الأخرى فخذ أي سبيل منها واسلكها، ستجد أنه يهاوشك فيها ويناوشك على مكاسبها وأعراضها، كل رذال وكل فاضل، كل غني وكل فقير، كل عالم وكل جاهل، كل جاحد وكل شاكر، صنوف من الخلق بغير تعداد. أما هذه السبيل فليس فيها إلا من ذكرت لكم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، نحن معهم في سبيل واحدة بين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم. وأخيرا أيها الإخوة، وهذا فرع أو تفريع على هذا المعنى اللطيف، في الدنيا قد تجدون بعض النصابين المحتالين أصحاب الحيل والأكاذيب والتمويه والزيف يتقربون بحيلهم ودعاواهم وزيفهم وتمويهاتهم، فربما صار أحدهم إلى أن يجالس وزيرا في مجلسه أو أميرا أو سلطانا أو ملكا من أعظم ملوك أهل الأرض، وربما عاد ببعض ما يتمنى، ربما عاد هذا المزيف النصاب ببعض ما يتمنى تزييف وحيله. هذه حال الدنيا، تقبل الزيف لأنها دار الزيف. ألم يسمها الله دار الغرور؟ هي الغرور أكثر ما فيها، إنما يتحصل بالغرور. أما ما عند الله، أما ما عند الله فلا، لأن الله ليس بينه وبين عباده حجب ووساط، ولا يدخل عليه في حضرته، ولا يسمح لأحد أن يدوس رحابه أو بساطه في رحابه، لا إله إلا هو، إلا أن يكون معلوما لله تبارك وتعالى بنقاوة السريرة وطهارة الباطن وعظم الحب لله والرجاء فيه، لا إله إلا هو. الصدق في طلبه والتوجه إليه لا يمكن إلا بهذا الشرط، ولذا لا يفتح إلا لهؤلاء. أنت تموع على أهل الدين في الدنيا بالبكاء والدموع باللحى والملبس، تستطيع أن تموع حتى على أهل الدين، وتستبي عقول أهل الدنيا بالرفه والزينات، بالرفه والزينات تسبى بها عقول أهل الدنيا، ولكنك فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى لا تستطيع أن تدخل إلا بالحق، إلا بالحقيقة، إلا بالصفاء، إلا بالصدق، إلا بالتشحر بالتمحض. وكيف تدخل؟ في البدء تدخل خادما مغمورا لا يؤبه لك ولا ينتبه إليك، خادم ضمن آلاف بل ملايين الخدام في مملكة الله المترامية البعيدة، في مملكة الله المترامية البعيدة الممتدة أيها الإخوة، والكون كله مملكة أو بعض ملكي لا إله إلا هو. ثم بعد ذلك لا تزال دائما دائبا في خدمة بإخبات وخضوع وتذلل مع كمال الاحتشام ومراعاة مراسيم وقوانين الأدب مع رب العزة لا إله إلا هو، في خلواتك وفي جلواتك حتى تصبح إنفا ويصبح حديثك ثمرا للأملاك العليا. وهذا ورد في أثار كثيرة يتحدثون عن هذا العبد الصادق، يحنون إلى دعائه، إلى ضرعته، إلى دموعه، إلى مناجاته بالأسحار وهكذا. والله تبارك وتعالى من ورائهم محيط، لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض، هو عالم بذلك مطلع عليه. فيطلب هذا الخادم من الرجا البعيد، من الرجا والسقع البعيد من أرجاء المملكة، فيؤتى به إلى الحاشية يقرب، يؤتى به لكن بعد دأب، بعد تعب، بعد مدة، الله أعلم، يؤتى به فيصير خاليا من خدام الحاشية، فلا يزال ملحوظا بلحاظ الفيض والامتنان والنعمة والإحسان، يصير في مقام القرب من ربي العزة لا إله إلا هو، فيفاض عليه أكثر وأكثر وأزيد وأزيد، حتى يرتفع هذا الخادم الحقير إلى رتبة حتى أحبه. اللهم اجعلنا منهم يا مولانا يا رب العالمين، حتى يرتفع هذا الخادم الحقير وقد بدأ خادما مغمورا لا يؤبه به ولا يلتفت إليه، إلى مرتبة حتى أحبه، يصبح الخادم محبوبا حبيبا، ولمن؟ للدنيا وأهل الدنيا، لرب العالمين. فإذا أحببته تتبدل الطبيعة، يختلف الجوهر، تختلف الحظوظ، تتباين القسم. فإذا أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به. يا لله، يا لله لعطاء الله، يا لله لمنن الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وأكثر من ذلك. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ به لأعيذنه. يا إخواني وأخواتي، هذا هو الشرف وهذا هو الفوز المبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقلنا من حضيض الغفلة إلى يفاع اليقظة، وأن يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ورحمته أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا يوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك وفضلك ومنك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، في كل بلادك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.